أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون. إن الفجار الكفار خالدون في عذاب النار لأنهم عصوا الجبار وخالفوا النبي المختار. لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. لا يخفف عن المجرمين العذاب وهم آيسون في النار من رحمة الواحد القهار، فلا أمل لهم في النجاة ولا طريق لهم إلى الرحمة. وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. وما ظلم الله هؤلاء الفجار حين عذبهم، ولكن ظلموا أنفسهم بكفرهم لربهم. ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك، قال إنكم ماكثون. ونادى الفجار في النار بعد أن أدخلهم فيها الملك الجبار: يا مالك، وهو خازن النار، اسأل ربك أن يميتنا فنستريح من العذاب. فرد عليهم مالك: إنكم باقون في العذاب، لا خروج لكم ولا تخفيف عنكم ولا رحمة تنالكم. لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. لقد أرسل الله إليكم رسوله صلى الله عليه وسلم بالحق وبين لكم الهدى، ولكن أكثركم أبى وأكثركم كره الحق ورده. أم أدروا أمرا فإنا مبرمون. بل أحكم الكفار أمرا يكيدون به الرسول والحق الذي بعث به، فالله محكم الكيد لهم ومدبر العذاب الذي ينتظرهم. أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى ورسلنا لديهم يكتبون. أيظن الكفار أن الله لا يسمع ما يسرونه في أنفسهم وما يتناجون به فيما بينهم من كلام؟ بلى، فالله يسمع ويعلم ويطلع، لا تخفى عليه خافية، ورسله من الملائكة الكرام يكتبون أقوالهم وأعمالهم ليحاسبهم الله عليها يوم القيامة. قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. قل يا محمد للكفار المدعين كذبا وزورا أن الملائكة بنات الله، ما كان له سبحانه من ولد، فإنه لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأنا أول عابد له عز وجل وأول منكر لما تدعونه من كذب، فتعالى الله عن الصاحبة والولد والشريك والظهير. سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون. تنزه الله وتقدس وتعالى، فهو رب السماوات والأرض وخالقهن ومدبرهن، وهو رب العرش العظيم، تنزه عما وصفه به الكفار من نسبة الصاحبة والولد إليه وجعل الشريك معه، ووصفه بالوصف الباطل تقدس اسمه. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. فاترك أيها الرسول هؤلاء الكفار يخوضوا في الباطل ويلعبوا في الدنيا حتى يلاقوا يوم الحساب الذي وعدهم الله فيه بأشد العذاب، أو ما وعدهم الله في هذه الدنيا من عقوبة وذل وهزيمة. وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم. والله وحده المعبود بحق، لا إله إلا هو ولا رب سواه في السماء والأرض، وهو مستوى على عرشه استواء يليق بجلاله، حكيم في خلقه وصنعه وتدبيره وشرعه، عليم بما خفي أو ظهر وما أسر به العبد أو جهر. وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون. وتكاثرت بركات الله وعم خيره وعظم مجده وتقدس اسمه الذي له وحده ملك السماوات والأرض وما بينهما وما فيهما، وهو المدبر المصرف المتفرد بالخلق والرزق، وعنده وحده علم الساعة متى يحين وقتها، وإليه تعود الخليقة فيحاسبهم ويجازيهم بما عملوا، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. ولا تملك الآلهة الباطلة التي تعبد من دون الله شفاعة لمن عبدها، إنما الشفاعة لمن شهد بالحق وأخلص التوحيد لله واتبع رسوله صلى الله عليه وسلم، وهم يعلمون حقيقة ما شهدوا به وأقروا عليه. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون. ولئن سألت الكفار أيها الرسول من الذي خلقكم لقالوا الله خالقنا، فكيف يعبدون غير الله وهو خالقهم، وكيف يشركون به سواه وهو الذي أوجدهم وحده. وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم داعيا ربه شاكيا الكفار الذين كذبوه: يا رب، إن هؤلاء الكفار كذبوني ولم يؤمنوا بما أرسلت به وردوا دعوتي. فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. فاصفح أيها الرسول عنهم وأعرض عن أذاهم وواجههم بالسلام الذي هو ترك الانتقام منهم والموادعة لهم، وهو فعل الأبرار العقلاء مع الجهلاء السفهاء، فإنهم لا يقابلونهم بالسوء ولا يسفهون كسفههم. وسوف يعلم الكفار ما ينتظرهم من عقاب يوم الحساب.